بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الحصة بالجواب عن هذا السؤال الذي ورد ومتضمنه. قال: هل يمكن اعتبار هذا الحديث دليلا في كراهة اجتماع النساء لبكا؟ عن عبيد بن عمير قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت غريب في أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ نعم، هذا الحديث فيه من الدلالة ما يكفي على منع الاجتماع للبكاء في البيوت. أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا الأمر وعلله بعلة تدل على أن هذا المنع سببه أن هذا الفعل يدخل الشيطان إلى البيوت، وهذا كاف في إثبات حرمة هذا الفعل ومنعه. إذن فهذا دليل كاف في إثبات هذا الأمر، هذا الحديث صالح لهذا. إذن فلنرجع الآن إلى إيراد الفروع التي تقدم ذكرها في الحصة السابقة وما بنيت عليه من أدلة. الفرع الأول ما هو؟ وكره قيام لجنازة. تقدم أن هذا الفعل حكمه مبني على الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنائز ثم جلس. هذا الحديث هو دليل هذا الحكم. الفرع الثاني، نعم، وكره تطين قبر. التطين تقدم أن للمالكية عليه حديث للمالكية عليه حديثا قد تقدم ذكره، ولكن هذا الحديث يحتاج إلى التحقق من حاله ثبوتا وصحة. هذا هو المتمسك به من ناحية النقل. أما من جهة النظر فإن هذا الفعل زائد على ما قرره الشرع في حق المقابر من تركها على حالها، وفيه أيضا ما تقدم ذكره من سد الذريعة، المفاخرة، التعلق بالقبور. ومثل التطين أيضا التجسيس، فإنه أيضا مكروه، لكن التجسيس منصوص عليه، ويمكن أن يكون ما في التجسيس من معنى علة لكراهة التطين نفسه، يمكن أن يستخرج المعنى من التجسيس وتعلل به كراهة التطين أيضا. هذا وجه وجيه. إذن التجسيس أيضا مكروه، أولا لأنه منصوص عليه، ثم هذا من ناحية النقل. أما من ناحية المعنى فلما فيه من المباهات والمفاخرة ولما فيه من التعلق بالقبور، وهذا فيه ما فيه مما تقدم ذكره فيما سلف من القول. ثم البناء، البناء أيضا مكروه على القبور، مكروه على القبور، ولكن الكراهة هنا بقيود، أن يكون لغير مباهة، وأن يكون أيضا في أرض يملكها هذا الباني. ومثل البناء أيضا التحويز عليه فيه نفس الحكم. هذا كله إن وجدت هذه الشروط. أما إذا كان هذا البناء وقع في أرض غير أرض البانية فيها، أو كانت مواتا أو وقفا، سواء كانت وقفا حقيقة أو مهيئة للدفن، فإن هذا حينئذ يكون حراما، ويحرم كل ما تقدم ذكره إن بهي به. كل ما تقدم ذكره فإنه يقضى عليه بالتحريم إن بهي به. التطين والتجصيص والبناء كل هذا يعتبر حراما إن قصدت به المباهات والمفاخرة. وقد تقدم أن ما ذكر من علة البناء هي التي يتعلق بها الكراهة. أما إن كان هذا الفعل ستترتب عنه مفاسد أخرى كاجتماع الفساق ووقوع المخالفة الشرعية في البناء، فهذا صفي والتحريم. ولو كان هذا البناء في قد بناه صاحبه في أرضه، ولو كان قد أخذ فيه الإذن، لو كان في أرض غيره، فهذا كله يلغى وينظر إلى هذا الذي ذكر من المآل. هذا ما يتعلق بهذا الأمر باختصار. ثم قال هذا كله إن قصدت به المباهات. أما إن قصد به التمييز بأنهم قد وضعوا هذا البناء وهذا العلامة وهذا الجير وهذا الطين مثلا أو غير ذلك، أو حتى الكتابة، كذا الكتابة بعضهم يعد أنها لا يمكن أن يدخلها التحريم، ولكن إذا كان هذا للتمييز والبيان فإن هذا الذي ذكر من الكراهة يرتفع، لأنه حينئذ يكون الفعل قد قضت به العادة والمصلحة الشرعية. وأنت تعلم أن الأحكام تختلف باختلاف العوارض، فرب عارض يعرض في الفعل فيكون له حكم، ثم إذا عرض فيه عارض آخر يكون له حكم آخر. والمناطات والعوارض التي تدل على الأحكام تنزل منزلة النصوص الشرعية، لأنها تدل على الأحكام كما تدل عليها الأدلة النصية بلا فرق. في أول الأمر كانت المباهات فجلبت التحريم، كان البناء المزرد تعلقت به الكراهة، كان البناء للتمييز فجاءت الإباحة. وهذه العوارض عند أهل الفقه تعتبر عندهم أدلة كالنصوص. لهذا جميع العلماء الشرعية يقول الدليل على قسمين: دليل نصي ودليل نصبه الشارع دليلا على الحكم، وهذاك المباهات، وهذا البناء المجرد، وهذا البناء للتمييز، هذه هي بمثابة العلامات الحسية، هي كتنزل منزلة العلامات الحسية، هي حقيقة، هي مسائل اعتبارية لا تراها العين ولا تشم ولا تشم ولا تلمس، ولكنها في المرتبة تنزل منزلة المحسوسات. فإذا ما عرض عارض محسوس في الشيء فإننا نعلم حكم الله تعالى فيه. مثلا إنسان مريض لا يستطيع القيام، هذا وصف حسي يجلب الرخصة. هذه المرأة قام بها مانع من موانع الصلاة، هذا من حسي، هذا يدركه الناس ويتفقون عليه ولا يناقشون فيه، والكل يقبل أن يربط به الأحكم. ولكن في الاعتباريات مسائل التي تكون غير حسية ولكنها تدرك بالنظر العقلي أو تدرك بالإشارة الشرعية بالوضع الشرعي وكيسمى خطاب الوضع، هذه كثير من الناس يغفلون عنها، وهي توجد ولكنه لا يعتبرها أو لا يراها أو لا يعرف دلالتها. ولذلك على الدارس للفقه أن يتفطن لهذه الأدلة التي تنتصب في مواقع الأحكام، وأن يقضي بما دلت عليه، بنا كذا بنا كذا. وإذا جاء أحد وعلل بعلة أخرى وقال إن هذا الشيء له علة أخرى فإنه حينئذ سيكون الحكم أشد، كما إذا قال هذا البناء سيكون مجمعا للفسق بلا نزاع، فإن حينئذ التحريم يشتد أنه ارتقى بذلك العلة الشديدة التي قامت به. وهذا سائر وهكذا سائر مواقع الأحكام بلا فرق، فكلها تجري على نفس السنن. ولذلك إذا سألت إذا استفتيت وسألت مثلا عن حكم، فإن المستفتى يسأل عن التفاصيل ليعلم ما الحكم الذي ينزله في موضع السؤال، يعني سؤال مجموعة من الأسئلة، لأن تلك الأسئلة هي التي سيصل بها إلى التصور، وعلى مقتضى ذلك التصور كان يبني الحكم، أو ربما يطلب الكتابة كما يفعل بعضهم. إذا استفتيته يقول اكتب لي الفتوى مفسرة، لأن هذه التفاصيل تكون علامات على الأحكام، ثم عندئذ سينظر بماذا سيقضي، وربما لا يستطيع أن يقضي إذا كان الشيء فيه مناطات متعارضة فيكون عنده التعارض، التعارض يحتاج إلى الترجيح، أو إذا استطاع أن يجمع يجمع. وفي الحقيقة هذه العلامات هي التي ينصب عليها النظر الفقهي، وهي التي تعتبر ما أخذ الأحكام ومنبع الفقه، وهي التي يستضيء بها الفقه في الوصول إلى الأحكام الشرعية في المواضع التي وقع النظر فيها. من لم يعتبر هذه ولم يلتفت إليها ولم يتفطن لها استخراجا وتحقيقا وتنقيحا لا يعدونه من الفقهاء، ولذلك بعضهم يخرج الظاهرية من الفقهاء بهذا السبب، ما كيخرجوش المناط، لا يعترفون به، لا يعتبرونه، لا يجعلونه من مدلول الأحكام، ولذلك أخرجوهم من صفة الفقهاء وقالوا هؤلاء عوام لأنهم يترددون على ظواهر الألفاظ. إذن هذا فرع جاء به مثالا لهذا الأمر، البناء للمباهات، البناء للتمييز، تغيرت الأحكام بتغير العوارض، وهكذا في سائر الفروع. الفرع الآخر كذلك أيضا مما يتميز به القبر، كيفما كان فهذا جائز، ولكن إذا وقع المباح فالمباح باعتبار الأصل، فإذا عرض عارض في المباح فإنه يقضى به. ما يمكن نقول مثلا التمييز جائز بما يكون به ثم نبيح التمييز مثلا بآلة الذهب أو بشيء نفيس غالي فيه إسراف وإضاعة مال، أن العارض منع أن المباح يرتفع بوجود الأوصاف التي ترفعه، وهذا جاري. قلنا مثلا أنه يميز، ولكن ولما سمع أنه يجوز أن يوضع على القبر ما يميز به جاء بقطعة من الذهب فكتب فيها اسم الميت قال هذا للتمييز. لا، الإباحة لا تكون إلا في مواضعها، وكون الشيء مباحا لا يقدر رفع الحكمة في مواضعها، ينظم جملة من الأمور التي تكون مباحة، فإذا دخلت في المحظورات فإنه حينئذ يلغى هذا الحكم. هذا أمره هذا الذي ذكر من التمييز، فعليك أن لا تكون حاملا للحكم وتعمل به باضطراد من غير أن تعتبر هذه الواردات التي ترفعه. هذا شأن هذا الذي ذكر من التمييز. الفرع الآخر ولا يغسل شهيد معترك، وهذا الأمر اجمع عليه الفقهاء ولم يخالف في ذلك إلا بعض التابعين، أن شاهد المعترك لا يغسل. ويتعلق النظر الفقهي هنا بمفهوم شاهد المعترك، أنه إذا اكتفينا بظاهر اللغة فإن شاهد المعترك هو الذي مات في أرض المعركة، وهذا لا نزاع فيه، فهذا لا نزاع في أنه يتعلق به هذا الحكم. لكن كما سبق أن ذكر، لكل مسألة ثلاثة أطراف: طرف الثبوت، وطرف النفي، والطرف الذي يتردد بين الثبوت والنفي. طرف الثبوت هذا لا يناقش، وإنما إذا أوردت فيه المسائل فمن أجل التمثيل فقط. طرف الثبوت المسائل التي تورد فيه تورد فيه للتمثيل فقط. كذلك جانب النفي أيضا لا يشتغلون به، وإذا أوردوا فيه الأمثلة أوردوا فيه مسائل فمن أجل التمثيل. الذي يناقش هو هذا الذي يقع في الوسط ويكون فيه الشبه للطرفين، فإذا نظرت إلى جهة منه تقول يلحق بالثبوت بما يكون واقعا تحت الثبوت، وإذا نظرت فيه إلى جهة أخرى تقول إنه يلحق بما يجري فيه النفي. هذا هو الذي يدرس في كتب العلم، وهذا ما يسمى بمسائل الفنون. هذا هو اللي يقرأ، وهذا هو اللي يدرسه، وهذا هو الذي يسمى بالمسائل، وهذا هو الذي يحتاج إلى البرهنة، وهذا هو محل النظر والاجتهاد. هذا الذي يقع بين الطرفين. فمثلا شهيد المعترك، لا يمكن أن نناقش رجل قاتل فضربه بسهمين فمات، ندير مثلا بسهمين، بسيفين، بقذيفة، بصاروخ، بقنبلة، هذا ما يمكنش ندخله في مسائل البحث والنظر، لأن هذه مفردات من مات في أرض المعركة أو ما يسمى عندهم بمربع العمليات أو أرض العمليات. يكون دابا في هذا العصر هذا المعترك راه ماشي معترك القديم اللي يجتمع فيه الخيول ويجتمع فيه الناس يتقاتلون بالسيوف. فكلمة المعترك هنا يكون كل ما يمكن أن يسمى بأرض الحرب كيفما كان، كله يسمى معتركا. إذن فلا يمكن أن ندخل الآن في الجزئيات التي تكون في دائرة الثبوت، مثلا وإذا ضربه بسهم فهو شهيد، وإذا ضربه بسيف فهو شهيد، وإذا بقذيفة فهو شهيد معترك، وإذا ضربه بصاروخ فهو شهيد، وإذا قذف بالطائرة فهو شهيد. هذا أمر لا يمكن أن يشتغل به الناظر في هذا العلم، لأن هذه مفردات تحت الثبوت ما نقش. وكذلك أيضا لو أنه يتحدث عن قتل من لا علاقة له بالمعركة ولا علاقة له بالحرب، وإنما قتل مثلا في حادث سيرين أو قتل من رصوصين أو قتل من كذا، إذن لا يمكن أن يدرسوه لأن هذا قسم النفي. يبقى الذي فيه دائما النظر والبحث ما وقع بين النفي والإثبات، وهذا يحتاج إلى الاجتهاد. ولذلك دائما ملي كتقرأ المسائل تقرأ وتدرس هذا النوع، هذا النوع هو اللي تدرس، اللي فيه الشبه المتعارض، فيه جهة تثبت حكما وجهة أخرى تقضي بخلاف ذلك، هو الذي يدرس. ولذلك لما ذكر ذلك ورد جملة من المفردات التي يعتريها اللبس وتحتاج إلى التصنيف، هل تدرج تحت مفهوم شهيد المعترك أو يلغى فيها هذا الحكم. وبدأ بذلك فقال مثلا من قتله الحربيون في بلد الإسلام، بينما هو مثلا يحروت، بينما هو جالس في بيته، أو كان نائما فهاجمه عليه العدو فقتله، الحق هذا بشهيد المعترك. وقد تقدم ذكر ذلك فلا نكثر فيه الكلام. الثاني الذي ألحق بشهيد المعترك من هو؟ نعم، هذا هو الذي ذكرنا الآن، وكان في حرثه وكان في بلده فهوجم فقتل، كما وقع لأهل غرناطة، قد سمعتم أن بعض العلماء مات فيه أبوه وكان قد صلوا عليه وغسلوا، قال هو كان يرى بعد ذلك أن هذا كان خطأ. وكذلك فتوى الشيخ علي الأجهوري حين أفتى على الإسكندرية في قصة التي سمعته. إذن هذا يلحق بشاهد المعترك. الثاني قتله مسلمون يظنه كافرا، هذا أيضا يعد من شهداء المعترك. ومستند هذا الحكم ما هو؟ ما هو مستند هذا الحكم؟ قتل اليمن بن جابر العبسي اليمني والد من؟ حذيفة. قتل أين؟ قتل أين؟ في غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قضى له بما قضى به لغيره من الشهداء. الصورة الأخرى قد داسته الخيل، مرت عليه الخيل، هذا أيضا من شهداء المعترك. وعليك أن تستنبط الآن مناط شاهد المعترك من هذه الفروع. قتل بأرض المعركة، بأرض المعركة شاهد المعترك، فوجود المعترك علة في الشهادة، هذه الشهادة التي تكسب ترك الغسل الغسلي. مفهوم؟ إذن الفرع الآخر، أو رجع عليه سيفه أو سهمه فقتل نفسه، هذا أيضا من شهداء المعترك. والمستند هذا الحكم عامر بن الأكوع الذي رجع عليه سيفه في غزوة خيبر، قصته قد تقدم ذكرها. ثم سلمة بن الأكوع كان يحدو بهم في الطريق، فقال من هذا الذي يحدو؟ قال له عامر بن الأكوع، فقال يرحمه الله. قال له الصحابة هلا متعتنا به يا رسول الله، معنى أنه كان هذا الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من حداه وما قاله فيه إشارة إلى أنه سيموت. والصحابة يفهموا ذلك فقالوا لا متعتنا به يا رسول الله، حتى ذلك لم يزل على أنه قد قرب أجله يرحمه الله. كان يقول المصرف هذا كله رحمه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلنا سكينة علينا وسبقنا. الأبيات المشهورة كان يقرأها في الطريق ويخذو بها الإبل، فكانت تسرعه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام الذي سمعتم، فمات في غزوة خيبر. قصة مشهورة فلا نطيل بها. إذن هذا يعد من شهداء المعترك، قد الحقه بذلك النص. إذن فلا نبحث عن مستند آخر ما دام الإبن قد قضى بهذا الحكم. ثم وكذلك الشخص الذي سقط من شهيق، ولكن في مكان المعركة، وقد تقدم أن وجود الشخص في المعترك كاف في تحقيق هذا الوصف في حقه. شاهد المعترك كانت الحرب فسقط من شهيق فوق جبل فمات، هذا إذن شاهد المعترك. وكذلك لو تردى في بئر، في البئر، فإن هذا أيضا شاهد المعترك. وهذه المفردات كلها فيها في بعضها نقاش، لأن استكمال شرائط الاتصاف بشاهد المعترك هنا في بعضها ضعف، ولذلك بعضهم ناقش في بعض هذه الأشياء وقال بأنها لم تستكمل حقيقة شاهد المعترك. وعليه فإنه إذا ما اختل المنقول إليه يجب الرجوع إلى الأصل، يجب الرجوع إلى الأصل، الأصل هو أن يغسل. ولذلك بعضهم لما نظر في بعض هذه الفروع وقضى بضعف هذا الحكم أرأى أن يكون الحكم الشرعي في مثل في بعض هذه المفردات الرجوع إلى الأصل، وهو أن يغسل. هذه كلها مفردات أدرجت تحت مفهوم شاهد المعترك، بعضها ثابت بالنص وبعضها ثبت فيه الحكم بالإلحاق والمعنى. هذا ما يتعلق بهذه المفردات. يغسل شاهد المعترك، لا يغسل شاهد المعترك. وقد عرفتم أن حجة ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في من مات شهيدا. وهنا مبحث فقهي يثيره، قد يثيره الناظر هنا فيقول: لقد سبق أن ذكرتم أن من مات في الحج يغسل، وعللتم ترك وعللتم الحكم عليه بالغسل بأن هذه العلة التي علل بها الترك غيبية، وأنها تستلزم قبول حجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قلتم بأن هذا خطاب لبعض الفقهاء منهم المالكية الذين قالوا بأن من مات في الحج يغسل، لأن هذه العلة التي ربط بها الشارع ترك الغسل هنا هو التلبية، وهذه علامة من قامت به حقيقة الحج الشرعية وقبل عمله. هنا قال: فإنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا أيضا قد يتمسك به المخالف، فيقال: ومن قال لنا بأن كل من مات في أرض المعركة شهيد حقيقة، أن هذا الوصف مرتبط بمن هو الشهيد شهيد حقيقة، لا يمكن أن يبعث يوم القيامة من قاتل من أجل الرياء ومن قاتل من أجل الغناء ومن قاتل من على سبيل أمور أخرى، أن يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. أن هذه مزية ومنقبة الشهداء الذين يجاهدون في سبيل الله. قد يقول قائل هذا، هنا يحتاج الناظر أن ينظر إلى المناط، المناط الشرعي الذي هو متعلق هذا الحكم. هل هو الموت في سبيل الله ظاهرا أو حقيقة؟ قالوا ظاهرا، مات في سبيل الله ظاهرا، أما باطنا فقد الغي هنا، وعمموا الحكم في كل من قاتل في ظاهره في سبيل الله وهكذا. لكن بعضهم كالحسن البصري مثلا لا يقولون بهذا القول، يقولون بأن كل من مات يغسل أيا كان ولو كان شهيدا معترك. ولعلهم رأوا أن هذه العلة التي علل بها الترك هنا غيبية، وأن من شرط العلة أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا، وتمسكوا بذلك فقضوا بالبقاء على الأصل. على كل حال، فهذا موضوع جدير بالتأمل والنظر، وفيه بعض الثراء الفقهي الذي يجب على طالب الفقه أن يشتغل به، استخراج ما كمن فيه مستعينا بالقواعد الأصولية التي تعينه على درك المطويات في مثل هذه المواضع، فإنها جديرة بالتعلم فيها للنظر الفقهي. هذا ما يتعلق بهذا الفعل باختصار. ثم قال: هذه مبالغة في ترك غسل الشهيد، فقال: ولا يغسل وإن كان جنوبا، بمعنى أن كان عليه الغسل في الأصل ثم توفي فإنه لا يغسل. وكذلك المرأة أيضا التي قام بها العذر، هذا العذر الذي ذكر، وقاتلت فقتلت، وفي الحقيقة أن المرأة تقاتل في جهاد الدفع. الجهاد الدفع ليس كجهاد الطلب، جهاد الطلب فيه شروط وقيود وأمور كثيرة، أما جهاد الدفع فهذا يصير بمجرد ورود سببه فرض عين، فيجب على المرأة والولد والعبد والحر، ولا يختص ولا فيه إذن ولا في أي شيء. هو كالصلاة، يصير مثل الصلاة، فيتوجه لكل فرض، فيجب على من هجمه العدو في بلده أن يدافع عن بلده وأن لا ينتظر إذنا من أحد. المرأة لا تطلب الإذن من أحد، والولد لا يطلب من أحد من أحدين، وهكذا وما فيش إذن في دفاع. وهذه المرأة الآن فاجأها العدو في بيتها فقاتلت ثم قتلت، فهذه أيضا لا تغسل ولو قام بها هذا الوصف المذكور. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن حال من أمر بدفنهم ولم يغسلوا، وترك التفسير في مقام البيان بيان، لم يسأل عن أحوالهم واش هذا جنوب واش ماشي جنوب واش عرفت هذا السيد عليه ولا ما، هذا لم يسأل عنه. ولما لم يسأل عنه عرف من هذا الترك أن هذا الوصف غير ملتفت إليه في هذا المقام، إذا كان معتبرا ما تركه بل سيأتيه. هذا وجه المسألة وهو واضح. والتفقه في الصورة التي تنقل في هذا تكون بالنظر في جميع جهاتها، ومن هذه الجهات جهات الترك، فإنه القلم زملهم بكلومهم ولم يغسلوا ولم يدفنوا هكذا، ولم يستفسر ولم يفصل، فوجب ترك ذلك كله عملا بهذا الذي يؤخذ من هذا الفعل النبوي، فهو كاف في بابه، كاف في هذا الباب. ومن زاد على ذلك وقال لا بد أن ندرج في الغسل من هذا حاله، فليحتاج إلى دليل، يحتاج إلى أن يأتي بدليل يقضي بهذا الذي ذكر. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الإلغاء، فالإثبات بعد الإلغاء يحتاج إلى دليل يكون أقوى من هذا الترك الذي وقع فيها الذي وقع في هذا الفعل النبوي. خلاصة الكلام أن من قام به هذا الوصف لا يغسل أيضا إذا طرأ عليه الاستشهاد، فالاستشهاد وصف بعد الوصف الأولي فيعمل به ملغا لهذا الوصف الأصلي. هذا من باب النسخ بالوصف. كان واحد وصف الإنسان كان يقتضي حكما، ثم طرأ عليه وصف آخر قد يلغي ذلك الوصف الأصلي فينسخ حكم الوصف الطارئ حكم الوصف الأولي. وهذا تجدونه في فروع شتى إذا أنتم تتبعتموها، وهذا من ذاك فليلحق بنظائره. إذا قدر أن هذا الشخص أصيب في المعركة حقيق في أرض المعركة ولم يموت، وحمل من أرض المعركة وأخرج منها، قد تقدم أن ذكرنا أن مناط ترك الغسل على الشاهد أن تفيض نفسه وهو بأرض المعركة. خذ هذا معيارا واجعله نصب عينك، فإن الوجود في أرض المعركة هنا أمر مؤثر في هذا الحكم. هذا شخص أصيب في المعركة بسهم أو غيره وحمل وهو مجروح وذهب به إلى بيته، فبقي أياما أو ساعات ولكنه لم يموت في أرض المعركة، فهذا لا يغسل، هذا يغسل، فهذا يغسل. لا نحتاج هنا إلى إعمار النظر الفقهي حتى نستخرج علة المنع، إذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا هذه المؤنة، ما روي عن النبي في هذا الباب يكفينا هذه المؤنة. إلا نعمل النظر ونبحث عن الأدلة المستنبطة في الفرع، لا نفعل ذلك إلا إذا عدمنا الدليل الشرعي النصي الذي هو سيد الأدلة أو ما يدل على ذلك كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ كلكم تعلمون أنه ضرب في غزوة الخندق، أنه كان قد مر على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ومعها أم سعد هذا وكان عليه فلقد لبس درعا، ولكن هذا الدرع لم يغطي كتفه. فقالت لها عائشة اليوم قال هذا لو غطى درعه تمنيت لو، وما معنى هذا الكلام؟ هذا في السيرة وحتى في كتب الحديث. تمنيت لو، ما معنى تمنيت لو أن هذا الدرع غطى درعه. الدرع هو هذا اللباس الذي يلبسه من الحديد، ولكنه هو لم يغطي يده. فضربه لما وصل إلى أرض المعركة، ضربه شخص من قريش معروف هذه القصة، اسمه حبان بن قيس بن إيش اسمه هذا الذي ضربه، بن العرقاء، هذا معروف حبان بن قيس بن العرقاء والذي ضربه. فقال له حين أرسل عليه السم خذها وأنا ابن العرقة، وبعضهم يكسر الراء ويقول ابن العرقة، وكلا الضبطين معتبر ومقبول. على كل حال ضربه بذلك السهم في أكحله عرق في وسط ذراعه، المكان الذي كانت عائشة رضي الله عنها قد تمنت أنه ستر مكان. فجرح، وقصة مشهورة وله فيه كلامنا تعلق بمقام الوعظ استنباطي بعض العبار. ما يهم هنا من وجهة الفقهية أنه حمل وجعل له النبي اسم خيمة في المسجد يزوره إذا صلى يسأل عنه، إذا جاء المسجد يسأل عنه، يعني يتعاهد زيارته بقي أياما. ثم بعد مدة انفجر ذلك الجرح فتوفي، غسل وصلي عليه وكفن وعمل معاملة من مات بلا شهادة. هل هذا يعتبر شهيدا؟ اعتقاد نعم، أي فيما يتعلق بأمر الآخرة. أما ما يتعلق بأحكام الدنيا فإنه تجرى عليه أحكام الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عليه، وإلا فهو في حقيقة الأمر من ناحية الاعتقاد أنه من ناحية الاعتقاد أنه شهيد ويجزى في الآخرة بما يجزى به الشهداء، لكنه لا يعامل معاملة الشهداء بأحكام الدنيا. هذا المثال الأول، وهذا كافٍ فالحديث في الصحيح، حديث معروف ومتفق عليه وهو حجة في هذا الفرع. وفعل ذلك أيضا بعمر بن الخطاب، فإنه ممن قتل أيضا بغيلة، أن هذا الشخص كان قد تربص به عبد الرحمن بن ملجم، اسمه هذا يقتله أبو لؤلؤ، أبو لؤلؤ ولا بس أبو لؤلؤ المجوسي كذلك، والذي قتله وهو في الصلاة. هذا كما سبق أن ذكر هذا الحربي، وقد قاتله لدينه، ومقتضى ذلك أنه شهيد، إذن فيقضى له بالشهادة. ولكنه رفع إلى بيته وتكلم مع أهله وسأل عمن قتله وأجاب وتحدث، وطلب أن تستأذن عائشة رضي الله عنها في أن يدفن عند صاحبيه، والقصة مشهورة فلا أقتل بها. معنى هذا أنه رفع إلى البيت وتوفي وصلي وكفن وغسل وكفن وصلي عليه. هل يعتبر شهيدا في ميز في باعتقادا؟ نعم، هكذا تقتضيه القواعد. ما عجبك شيء، هذه هي قواعد الشرع، أن بعض الناس تنزله القاعدة في مكان فينشرح لها ويفرح، وإذا نزلتها في مكان آخر خالطه الوسوس والشك. القاعدة تنزل، وإذا كان لك من وجه تستطيع بأن ترفع قواعد الشرع فارفعها بما يناسبها وما يساويها. كل شيء يجب أن يكون من الشرع، الرفع والإثبات، التبوت والإثبات والرفع والارتفاع، يجب كل هذا كله أن يكون من جهة الشرع. خلاصة القول أن سعد بن معاذ وكذلك ابن الخطاب رفعا إلى بيتيهما، ثم إن سعد بن معاذ ودعا له خبيث المسجد وتوفي في آخر الأمر بعدما حكم في بني قريظة في قصة مشهورة. إذن لن نبحث الآن عن وجه الإلحاق ولا عن وجه عدم الإلحاق، أن الحديث حسم الأمر وقضى بما يقتضيه المقام، فليتمسك بذلك حجة في هذا الباب، فإن هذا الحكم قد ثبت بهذه الحجة فلا حاجة إلى البحث وراء ذلك. دابا قضية اعتبار أنه منفوذ المقاتل، أن مقاتل مضروبة، المقاتل هي المكان التي إذا ضرب فيها الإنسان أو غيره يموت، مثلا أن يضرب في الرأس حتى تصل الضربة إلى الدماغ كتسمى هذا كتسمى مقتل، وكذلك إذا ضرب في أنا على المعارف القديمة، أمور القديمة قبل أن تظهر هذه الأشياء الطبية الجديدة، أن منفوذ المقاتل في ذلك الزمن ماشي هو منفوذ المقاتل في هذا الزمن، أن في ذلك الزمن قد يموت الإنسان من ضربة تعالج الآن ببساطة، يعني قد تعالج اليوم ولا تعد من المقاتل، ولكن في ذلك الزمن المقاتل هي المواضع التي إذا ضرب فيها الشخص مات بمقدار ما كان في ذلك الزمان من الطب ومن العلاج. مثلا يكون الإنسان ديك الساعة مضروب في الرأس غير بضربات قد تكون معالجة ولكنها تتعفن بطبيعة تتعفن ويموت. نعم الطب فيما بعد وصل إلى طرق متعددة للعلاج، حتى إن الضربة في الرأس كان يوضع مكان هذا القحف الجلد إذا لم يصل الأمر إلى الدماغ كان يوضعون فيها القرعة اليابسة، كانوا يقطعونها ويضعونها في مكان كان يفعلون العجب. قال حتى ذلك تعجب كيف يمكن لهذه القشرة من القرعة أن تحل محل العظم، لكن كانوا يفعلون ذلك. طب البلدي، طب الشعبي في ذلك الزمان وينفع الله به. نعم شكي، ولكن يمكن أن نعتبر أن ما يموت به الإنسان من الضربات في الزمن القديم هي نفسها المقاتل اليوم؟ لا، تغيرت الأمور. لما تنحقن الدم في ذلك الزمن سوى حقن الدم في هذا الزمن، ما معنى أن يضرب الإنسان في الأكحال؟ الأكحال مش كان فيه النزيف الدموي، النزيف، والنزيف هو لم يجد ما يوقفونه به، فسلت الدماء اهتمت، ويمكن للنزيف أن يتوقف الآن بعملية جراحية، إذن فهو ليس من المنافي. جردون من هذا واتركوا المعنى الأصلي لللفظ، فنقول كل ما ضرب فيه الإنسان ويمكن أن يكون في العادة سببا للموت فإنه يسمى مقتلا، ولم يفصلوا في الإنسان ولكن فصلوا في البهائم كما سيأتي في باب الدكة. منفوذ المقاتل في الإنسان ما يشتغل به الفقهاء كثيرا أحاله على، ولكن في البهائم ذكروها أن ينتثر دماغها، أن يخرج مصرانها، أن ينكسر ظهرها، العلامة السبعة المشهورة في باب الدكة هذه تعتبر ميتة في المذهب المالكي، تعتبر ميتة فلا تؤكل وتسمى منفوذة المقاتل، ومنفوذة المقاتل تعد ميتة. نرجع إلى قضية الشهيد هذا الذي إذا كان منفوذ المقاتل هل نلحقه بالميت؟ هنا خلاف، بعضهم يقول وإن كان منفوذ المقاتل فإنه يغسل. إلى أين سنلجأ الآن لطلب الحكم؟ سنرجع إلى مسألة سعد بن معاذ مرة أخرى لنرى هل كان هذه الضربة من المقاتل أم لا، فإن وجدنا فعلا أن هنا مقتل الذي ضرب فيه يعد مقتلا، فنشك أن من قال بأنه إن كان منفوذ المقتل كلامه صحيح. وإذا لم نجد متمسكا فإننا لابد من الاجتهاد في إلحاق منفوذ المقاتل إما بالميت وإما بالحي. لأن نجد طرق مسلكان فقهيان، أن نبحث عن الحكم في حالة سعد بن معاذ، فإن وجدنا أنه كان منفوذ المقاتل فإن منفوذ المقاتل أيضا لا يغسل إذا رفع إلى بيته، وإن وجدنا بأن هذا كان جرحا بسيطا وأنه ليس مما يعتبر عنده منفذ مقتلا، فإنه حينئذ لن نجد في الحديث متمسكا، وعلينا حينئذ أن نبحث عن طريق الاجتهاد في الشبه. في حقيقة الأمر أنك إذا استعملت قواعد القياس ستجد أن منفوذ المقاتل قريب من الميت باعتبار المآل، أنه قريب منه، لأن الذي ضرب بضربة سيموت منها ولا لا محالة، هو ميت، ما قرب الشيء يعطى حكمه، قريب من الميت فليعطى حكمه. إذا استعملت هذه الطريقة ستوصل بها إلى أنه إذا كان منفوذ المقاتل يلحق بالشاهد حقيقة، وهذا ما اعتمده الملكية. عندهم مذهبان، من جعل منفوذ المقاتل مغسلا، ومن جعله غير مغسل لأنه شديد الشبه بالميت، وهذا من ناحية النظر هو الراجح، لأن منفوذ المقاتل مقتول، كأنه مقتول لأنه لا يمكن أن يعيش، وما دام كذلك فإنه يعتبر ميتا. وسعد بن معاذ رفع إلى المكان وذهب به حتى قضي بين بني قريظة وأياما، لأنه حمل على الحمار وذهب به إلى أن قضى فيهم بما قضى فيهم، فقال تقتلوا قاتلتهم وتسبى دلالهم، قال النبي قد حكمت فيهم بحكم الملك وبحكم الملك على خلاف بينهم في الرواية، هو الذي حكم فيهم لأنهم غدروه وصديقهم غدر. حالته قاضية بأنه لم يكن منفوذ المقاتل، ولكن لن نتمسك بهذا بل ننظر في محل الضرب هل يعتبر مقتلا أم لا. فإن لم نجد سلكنا مسلك النظر فنظرنا في منفوذ المقاتل هل هو شديد الشبه بالميت أو بالحي. لا شك أنه لما كان سيموت لا محالة يلحق بالميت، وهذا هو المعتمد في المذهب المالكي. المغمور لفظة فقهية، هي من ناحية التعريف يمكن نقوله الذي فقد وعيه، ولكن هذا وصفه على وجه الجملة، أما التفصيل فإن المغمور هو الذي حمل إلى بيته ولم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب، هكذا لا يعقل أو يدرك ولكنه لا يستطيع الكلام، ولم يأكل ولم يشرب، هذا يلحق بالميت لشدة شبهه به، وإن لم تنفذ مقاتله، لأن حالته قريبة من حالة الميت فجعل مثله في الحكم، هذا من قياس الشبه. ومثل هذا الحكم نحتاج دائما في دراسته إلى استحضار قيمة قياس الشبه وأدلة الشبه وأدلة هذا القياس والقيمة العلمية لهذا. إذا كنت في كل حديث تبحث عن السند الصحة وما جاء بجر ذلك، فأنت في التأصيل أيضا يطلب منك أن تأتي بكل دليل تعتمد عليه لتعلم صحته قيمته أدلته، هكذا. عجيب أن مثلا الإنسان يستعمل الحديث فيطلب منه أن يبين درجة هذا الحديث، واش صحيح واش موضوع واش ضعيف واش حسن واش هكذا، ثم يبحث بعد ذلك ثم يسأل بعد ذلك عن وجه الدلالة في الحديث ما وجدت لها الحكم، فيطلب منه أمران، فيطلب منه أمران: ثبوت هذا الدليل ووجه دلالته على هذا الحكم. الناس معتادون على هذا الأمر، لكن في سوق مثلا القياس أو الاستحسان أو سد الدارع أو مجرى ذلك هذا الحكم يتخلف، وما ذلك إلا لضعف الدرس الفقهي. هذا هو السبب، مش أنه يستغنى عنه. أن أعلى درس يقع الآن هو الدرس النحوي والذي بلغ الدروة، لأنه استكمل الجواب عن جميع الأسئلة، بخلاف الدروس الأخرى فإنها نقصت عما كانت وصلته في زمن ما. أن مثلا في النحو تنظروا كيف يكون الدرس النحوي، فعل كيف يكون مرفوع مع مجرور فيه الضمة الدائرة في آخره، مد بنا تكون رفع الفعل على ما تصير الضمة، أن تكون الضمة في اسم مفرد واسم تكسير محقة واسم مفرد، يعني استفسارات والاسئله حتى يتم المسألة على تمام. وهذا هو الذي يجب أن يكون حتى في الدرس الفقهي أيضا. على ماذا استند هذا؟ استند على قياس الشباب، ما حقيقة قياس الشباب؟ ما أدلة كونه قياسا؟ دل على قياسه الإجماع وكذا وكذا. ما الذي يرد عليه؟ ما وجه دخول هذا تحت الشبهي لوجود وصف مناسب فيه؟ ما حقيقة الوصف المناسب؟ هذا هو الذي يكون عليه الدرس الفقهي لو بلغ الدروة، لكنه لم يصل. السبب شنو هو؟ ضعف الهمم وعدم الاشتغال، لأن هذه الدربة الكبيرة في استرسال في العلم بهذه الدرجة يمكن المادة، ولكنه يحتاج إلى أناس أفنوا عمرهم طلبا لهذا الشيء وما كيملوا، لا يملون، ما عندهمش الملل، أنه يكرر ويكرر ويكرر إلى أن يقع الرسوخ والترسخ. نرجع إلى ما كنا فيه. إذا قلنا بأن هذا المغمور ملحق بالميت لشدة شبهه به، قياس الشبه هنا قوي ونزل منزلته، هنا تستحضر كل ما يمكن أن يكون حجة لك ثم تناقشها وحجيتها وأدلتها إذا أردت المزيد من الترسخ في المقام. هذا هو المغمور، له ثلاث علامات: لم يتكلم، لم يأكل، ولم يشرب. هذا الذي يعرف به، معناه أنه قد ربما يكون مغمى عليه. خلف بسكين في العمر قوله كل هذه مسألة اجتهادية ولا بد أن يقع فيها الخلاف. نعم، إذن المغمور تقدم أن فيه منفود المقاتل في هذا الذي تقدم من الخلاف، والراجع في أنه يغسل. وأما المغمور فقد الحق بالميت، والمسألة اجتهادية، وهذا هو المختار في المذهب. ثم قال: الشاهد يدفن في ثيابه، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته في غزوة أحد، فإنه أمرهم أن يستروا بثيابهم، أن يستروا بثيابهم وأن يبقوا فيها فلم تنزع عنهم. نعم، نزع عنهم الجلود والحديد، لم يدفنوا به، وهذا سوف يبني عليه المالكية ما يمنع دفن الميت معه، ما لا يجوز أن يدفن مع الميت، سيأخذونه من هذا النزع. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفنوا في ثيابهم. دبا استثمر كلمة ثيابهم، فإنهم سيستثمرونها، فقهاء سيأخذون بهذه اللفظة ثيابهم، وسيجعلونها مما يدفن مع الميت. لأن هذا الفعل هذا ما نحتاجه نديره للتأصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فليتبع. ثم قال: إن سترته أي جميع جسدي والمتعة المزال عليها كما فعل بحمزة بن عبد المطلب وبمصعب بن عمير، فإنهما لما غطي بما غطي به لم يكن ذلك كافيا في سترهما، فزيد الإذخر كما ورد في الحديث على الأرجل للستر. ويقال بأنه لما استخرج بعد ذلك بعد 46 عاما في شق ما يسمى بالكضامة في حج، وجد هذا الإذخير على أرجلهم. على كما قيل، على كل فإن هذا يستر بما يستر به، فإن كفاه هذا الذي لبسه فالأمر بين، وإن لم يكفيه زيد عليه حتى يكون مستورا بما يعد ساترا، بما يمكن أن يكون ساترا. نعم. وثيابه كلها تكون معه وتدفن معه، فهو جائز، ولفظ الثياب يقضي بذلك. نعم، لفظ الثياب هنا الآن أصبح مفصلا، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم في ثيابهم، لفظة مجملة. والفقهاء الآن بدأوا يفصلون. ما الذي يفصل الفقيه؟ ما قد تظن بأنه غير مدرج في عموم اللفظ، تلك المفردات التي قد تتوهم بأنها غير مدرجة في اللفظ وقع التنصيص عليها، فقال خف لأنه من الثياب. القلنسوة طربوش الذي يلبسه، كذلك المنطقة من اللباس، والخاتم أيضا يلبس لباس، ولكن استثنى من ذلك الخاتم الغالي لما عرض فيه من صفة السرف وإضاعة المال، فإنه يدفن معه إن كان قليل الثمن، أو كان إذا كان من ذهب فلا بد أن ينزع، وإذا كان من فضة فلينظر إلى فصه. والفص هو هذا الذي يوضع فوق الخاتم، يتسمى شو يسموه، هذه اللي كتكون فوق الخاتم، هذيك كيحيدوها وكيديروها سميتها بالدرجة، شريحة، ماشي شريحة، سميتها شريحة، ما عمرني سمعت بهذ الشريحة، لك عارفة غير الشريعة الإسلامية، ها؟ في الصحراء الشريحة. وانتم ماذا تسميوها انتم؟ الحجرة، كيسموها الحجرة، حجرة ديال الخاتمية، تفهم الحجر؟ ايوا كل بلاد باللغة ديالو، كل ناس تسميوها، شنو تسميوها؟ أقا، اش كذا؟ أقا الخاتمية، أقا الخاتم. هيروغليفية، هي فارس من التمازيغ، ومعلوم التمازيغ تسميها أقل خاتم، هذيك دابا هي التي تكون غالية أكثر من الخاتم. المهم هذا كتسمى في اللغة العربية بالفص. فإن كان الثمن يعني رخيصا مقابلا بالخاتم فإنه يترك، أنه ليس فيه صرف ولا إضاعة مال لتفاهته. والتافه لا يعطى حكم الغالي في الأحكام، وكذلك في المعاملات، تافه الشيء التافه حكم يسقط عنه، سواء كان ذلك في باب اللقطة أو كان ذلك في باب المعاملات أو كان في مثل هذه الأبواب، تافه لا حكم له. إذن فالتافه هنا يدفن معه، لأنه ليس فيه صرف ولا إضاعة مال. الذي يجب أن تتفطن له هنا هو أن تنظر إلى الصورة التي دفن بها الآن أهل أحد، كيف فصلت في كتب الفقه، كيف جعلت جزئيات متلاصقة. إذا قلت مثلا دفنوا بثيابهم، لا تقول بثيابهم، ولكن التفاصيل التي تفصل هذا الثياب. كذلك هذا التفصيل الآن الذي جاء بهذه الهيئة التي وقع بها هذا الفعل، هذا كله تفصيلات فقهية لأمور مجملة قعدت في الحديث، صورة نقلت كل حال صحيحة، ولكن تفصيلها واستخراج ثمراتها وبيان مكامنها وما استتر فيها من معرفة هذا عمل الفقهيون، وفصل في كتب الفقه ووضع من أجل التعليم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنزع عنهم الحديد، كل ما كان معه حديد فإنه ينزع منه الحديد الذي يحملونه، قد يكون مثلا بحال الترس وكذلك الدرع التي تكون من الحديد، وهذا المغفار الذي يكون فوق الرأس، وربما يكون بيد أحدهم سيفا، وربما يكون بيد مثلا نبلا سهما أن النبال يحملها فمات وهي، كل هذا أزيل عنهم. وكذلك الجلود أزيلت عنهم، لأن بسم الجلود على هيئته الأقمصة، قميص التي قميص بمعنى الرداء في المعنى القديم، هذا كله كان يلبسونه، وهذا كله نزع منهم وأبعد، فلم يبقى عليهم إلا ثياب، ثيابهم هي التي بقيت. وهذا ما قال المصنف هنا بأنه يصار إليه في شأن الحديد والسلاح، ينزع عنهم الجلود وتنزع من الحديد وينزع من ما كان متعلقا بهم، فالسلاح يبعد والسهام والسيوف ثم يدفنون، وهذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع فيه. ثم قال ولا يعني انتهى الكلام الآن على شهيد المعترك وما يتعلق به من فقه، وينتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة من يغسل، هل يشترط في المغسل أن يكون ذاتا كاملة أو يكفي أن يكون جل الجسم حاضرا أو يكفي الثلث؟ هذه مسألة فقهية اجتهادية الذي سيتمسك به المالكية هنا هو أن الحكم متعلق بالذات كلها، أمرنا أن نصلي على ذات كاملة، هذا لن ينازع فيه، ثم تأتي الصور التي تصلح أن تلحق بالذات والصور التي تكون غير ملحقة بها في الحكم، فقال لا يغسل دون الجلد، بمعنى أنه لو قدر أن شخصا مثلا أصيب بشيء ففتته ولم يبقى فيه إلى القليل نصف مثلا أو النصف وشيء ولم يصل إلى الثلثين لا يغسل، لا بد من الجلد، لأن الذات متعلق الحكم، فإذا زالت زال موضع الحكم، فلا يمكن أن نوقع فعلا شرعيا في محل دون وجوده، فالمحل شرط في تحصيل العبادة، إذن الذات هنا مفقودة لا يصلى عليه. أن يكون فيه الثلثان، أن يبقى فيه الثلثان فصعيدا يصلى عليه عملا بقاعدة الغالب، ولم يراع الثلث هنا مع أنه الثلث يعتبر مؤثرا ويوصف بالكثرة، ويعرض هنا بحث فقهي كبير في هذا المقام، وهو متى يعمل بالغالب ومتى يعمل بالثلث في الفقه المالكي. أحيانا يقول الثلث كثير فيبنون عليه حكم الأصلي، وفي بعض الحالات يقولون لا بد من الجلي أو لا بد من الغالب. لماذا؟ بأي معايير وموازين وأدلة فرقوا بين ما يعتبرون فيه الثلث وما يعتبرون فيه الغالب؟ نعم، خصص بعض الفقهاء بحثا بهذا الأمر، وأورد جملة من الأشياء التي يعتبر فيها الثلث والأشياء التي لا يعتبر فيها الثلث، ولكن ما هو المعيار؟ مثلا تكميل المنهج في تكميل المنهج بحث خاص بهذا الأمر، أن ربما ينهض إليك أحدهم ممن درس الفقه المالكي ويقول وكيفاش؟ مشينا الغبن قلت لنا الثلث مؤثر، وتبنون عليه حكم الرد فتسميته. شنا معكم العيوب ديال الأضحية كتقولوا الثلث مؤثر ويبنى عليه عدم إزاء الأضحية. مشينا معكم إلى الجائحة قلتوا لنا الثلث ينقض البيع. ومسائل كثيرة دائما تقولون كلما أردنا أن نبني حكما الثلث كثير، الثلث معتبر، الثلث مؤثر. لما جئنا إلى هذا المحل ونظائره قلتم لا، لو أنه بقي من الشخص الثلث بعد أن ضرب وفتت لن نجري عليه حكم الدس. يجب أن نعرف المواضع التي يكون فيها الشيء مانعا والمواضع التي يتعلق فيها الحكم بكونه سببا والموضع الذي يتعلق فيه الحكم بذات الشيء. لا نفرق بين هذه المواضع، وهذا بحث فقهي مهم حتى تعرف المستثنيات من عموم القواعد كيف تقع وما هي أسباب الاستثناء منها، وهذا موضوع خصب للنظر والفقه. وإذا تعلمته فسوف تتعلم كيف أنك ستفعل ذلك في النظائر. في النظائر خلاصة الكلام أن نرجو له النشرة، لأن الحكم متعلق بماذا؟ بذات الشيء، بذاته، وذاته هي محل الحكم، فلا بد أن تكون موجودة، بد أن تكون موجودة مادتها، مادتها هي التي ستكون موجودة، أو ما ينزل منزلة الذات كلها هو الغالب، والغالب هو الأصل في الشرع، والغالب هو المعتبر، والغالب هو أصل الدين. وإذا تعرض العمل بالغالب في أمر مع إعمال الثلث فالغالب هو الذي يعمل به، إذا كان هو الذي يرجح تقديمه، ولذلك قدم الغالب هنا. هذا الراجع غالب الذات هو الثلثان فصاعدا، وهكذا. إذن سنطرح هنا هذا السؤال ونبقيه للكلام غدا. الثلث متى يعمل به؟ والغالب متى يرجح عليه؟ وهذا بحث سأتركه لغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.